كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول واجب على المكلف. وقد توعد الله سبحانه الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. فلا زكاة للنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه. ثم إن من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الدعاء، فإنه مفتاح زكاة النفوس، وفيه يظهر العبد العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدنيا والآخرة فبابه الدعاء. وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، فالدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدنيا والآخرة فبابه الدعاء، لأن زكاة نفس العبد بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ومن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم منبع التزكية ومعينها، قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها، فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتخاذ الأسوة والقدوة الصالحة نافع غاية النفع في التزكية للنفس، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم